القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يحكى أن امرأة بمكة كانت تغزل الصوف في أول النهار، ثم إذا جاء آخره نقضته وأفسدته حتى رماها الناس بالحمق، فنهانا الله عن مثل هذا. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ومن الناس من يكون على هذه الحال بعد رمضان، فينقض ما أبرم من الاجتهاد في العبادة والتشمير في رمضان، فيتحول إلى التكاسل والتقصير والإعراض. والله تعالى يقول: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. قال ابن كثير: يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة، فالذي أمرنا بالعبادة في رمضان هو الذي أمرنا بالاستقامة والمواظبة عليها في كل وقت. ووعد الله المستقيمين حسن العاقبة وبشرهم بالجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عن عمر رضي الله عنه قال: أي استقاموا بطاعته ولم يروغوا رواغان الثعالب. فمن أراد بلوغ مرضات الله تعالى فليستمر على قدر ما كان يحرص عليه في رمضان من صلاة وصيام وبر وصلة وتلاوة للقرآن، فإن أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. وحتى تبني في نفسك دوام الطاعة فأتبع رمضان بصيام 6 من شوال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. واجعل لك من الليل نصيبا، فقد كان عليه الصلاة والسلام يحذر أصحابه من ترك العمل بعد إثباته، فقال مرة لعبد الله بن عمرو: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. كيف تطهر صيامك من النقص والكدر؟ كيف تدخل السرور إلى قلوب الفقراء والمساكين ليفرح بالعيد كما تفرح؟ تأمل هذا الأثر. عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وزكاة الفطر واجبة على كل مسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كزوجته وأولاده، إذا كان يملك ما يزيد عن طعامه وطعام عياله ذلك اليوم، فلا يشترط أن يمتلك نصابا معينا من المال. والقدر الواجب عن كل شخص صاع من كل حب وثمر يقتات الناس عليه، كالتمر والأرز والعدس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وتجب بغروب آخر يوم من رمضان، والأفضل أن يخرجها قبل صلاة العيد، ولا بأس أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، أي من ليلة 28، لأن الشهر يكون 29 ويكون 30،

وسوء المنقلب في المال والأهل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن ها قد قضينا 30 يوما من رمضان، لكن ما أسرع المرور، صفحات الأيام تطوى وساعات الزمن تقضى. فمنذ أيام استقبلنا حبيبا قريبا واليوم نودعه، والآن يترحل عنا. كنا نتراءى هلال رمضان، فإذا بنا نتراءى هلال شوال. استقبلنا رمضان بالفرحة والسرور، ولكن ترحل الشهر كما قال الله أياما معدودات، وكل معدود قليل. شهر رمضان قد عزم على الرحيل، ولم يبق منه إلا القليل، فمن كان محسنا فيه فعليه التمام، ومن فرط فليختمه بالحسنى والعمل بالختام. والعمل بالختام، فلنغتنم ما بقي من نهاره، ونستودع هذا الشهر ما أمكن من العمل الصالح. سلام من الرحمن كل أواني، على خير شهر قد مضى وزماني. وإذا أكمل الصائمون صيام رمضان وقيامه، وأحسنوا فيه العمل، فقد وفوا ما عليهم، وبقي الأجر على الله، والمغفرة والعتق من النار. ومن أهم الأعمال التي ينبغي أن نحرص عليها في ختام الشهر الاستغفار، فإن العبد لا يخلو من تقصير مهما فعل. وهكذا في الصلاة إذا سلم يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وأيضا في الحج إذا قضى عرفات وغادر ذلك التهليل، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. كلمة التوحيد تهدم الذنوب. ومن أهم الأعمال في ختام رمضان هذه التوبة العظيمة والدعاء بالقبول. فالصائم له دعوة مستجابة خاصة عند فطره، وكان السلف يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه، ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده، كما قال الله: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وقد قال ربنا: إنما يتقبل الله من المتقين. وفي ختام رمضان أيضا التكبير بعد إكمال العدة، فمجرد غروب الشمس هذا اليوم تبدأ سنة عظيمة. بمجرد انتهاء رمضان ودخول ليلة العيد يشرع التكبير بعد غروب الشمس، ويستمر إلى بدء صلاة العيد. ولما كانت المغفرة والعتق كل منهما مرتبا على صيام رمضان وقيامه، أمر الله عند إكمال العدة بتكبيره وشكره، فقال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فلما صمنا لله وأعاننا سبحانه على ذلك، فإننا نذكره ونشكره ونكبره. وعبادتنا ليست قاصرة على رمضان، فرب رمضان هو رب شوال ورب الشهور كلها. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وينبغي أن نعاهد الله على الاستقامة بعد رمضان: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيا من أقبلت على الله في رمضان، هل وفيت مع الله بعد رمضان؟ لا تتعامل بذمتين، ذمة رمضانية وذمة غير رمضانية، فتلقى الله بوجهين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس ذا الوجهين. لا تقطع العمل الصالح. قال عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ولنجعل من الطاعات التي حصلت في رمضان قاعدة للانطلاق، وهذه العادات التي اكتسبناها في رمضان نستمر عليها. لقد سهلت علينا أشياء في رمضان كقيام الليل، وسهل علينا الصيام، سهلت علينا عبادات، فلنستثمر هذا التعود الذي حصل بحسنات مستمرة بعد رمضان. لا ننقض العهد مع الله ولا نستبدل بالعصيان. وقد قال ربنا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. حبكت الغزل فلما أحكمته نقضته وكرت عليه كله. فبئس العبد عبد لا يعرف ربه إلا في رمضان. نسأل الله تعالى أن يختم لنا رمضان بغفرانه والعتق من نيرانه، وأن يجعلنا من الفائزين المقبولين، إنه سميع مجيب. وإلى فقرتنا التالية. مليار وثلاثمائة مليون طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنوية، وهو ما يعادل ثلث إنتاج العالم من الطعام. ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر بسبعمائة وخمسين مليار دولار في كل عام. هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. يحدث كل هذا في ظل وجود ثمانمائة وسبعين مليونا من الجائعين يوميا. وصدق من قال: ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الآلاف من الأطفال جوعا بسبب نقص الغذاء، نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها 19 مليارا من الدولارات في كل عام، ودولة أوروبية أخرى تهدر 100 طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم. وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة وجد أن 80% من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين. فثمة دول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف، ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة والقحط. فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. وفي ختام شهرنا دعونا نراجع سويا عقيدة المسلم التي يجب أن يلقى الله عليها. نلخص لكم في هذه الفقرة في ختام رمضان: الاعتقاد أغلى وأعز ما يملكه الإنسان المسلم. على أي عقيدة يلقى الله؟ ماذا يجب أن يكون منعقدا في قلبه؟ يؤمن بماذا؟ يصدق بماذا؟ عقيدة التوحيد هذه ماذا تتضمن؟ عقيدة التوحيد تتضمن أشياء عظيمة. تعالوا نراجع هذا الأمر معا. أولا، عقيدة المسلم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن هذا الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح وتصديق بالجنان وهو القلب، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثانيا، أن عقيدة المسلم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فنؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف. ولاحظوا اليوم أن بعض أفلام الأنيميشن أو الكرتونية هذه اليابانية وغيرها الرسومية فيها عقائد باطلة مخالفة لتوحيد الربوبية. تارة يصورون أهل السماء أنهم أشرار وأهل الأرض الأخيار والمعركة بينهما، وتارة يصورون الإله تعالى الله عن ذلك، وتارة يصورون تعدد الآلهة والحروب فيما بينها، وتارة وتارة. وليس إلا الله، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، الذي خلق ورزق وأحيا ويميت سبحانه وتعالى. ولو كان فيه مآلهة إلا الله لفسدته، لو كان فيه مآلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. إذن هذه عقيدة الربوبية، توحيد الربوبية، غاية في الأهمية خصوصا في عصر الإلحاد اليوم. نؤمن أيضا بعبادة الله وحده لا شريك له، ولا نصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، لأن الخالق الرازق المحيي المميت هو المستحق للصلاة والدعاء والذبح والاستغاثة وسائر العبادات. ونؤمن بأن لله أسماء عرفنا ببعضها وبعضها لا نعرفها، وذلك جاء في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك، قال: استأثرت به في علم الغيب عندك، في أسماء عنده ما نعرفها. وكذلك فلله الصفات والأسماء الحسنى جمع أحسن، وليست حسنة فقط، وإنما حسنى جمع أحسن. ونؤمن بالملائكة وأنهم مخلوقون من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونؤمن بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، مثل صحف إبراهيم وزبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى، وأن هذا الكتاب الناسخ لجميع الكتب القرآن العظيم. ونؤمن بالرسل أنهم بشر لا يجوز صرف شيء من العبادة لهم، لكن الله اختصهم بالوحي. نؤمن بالقدر خيره وشره، وأن للعبد إرادة يحاسب عليها ومشيئة، ولكن أفعاله ومشيئته كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. فالله خلق العامل والعمل، والله خلقكم وما تعملون. كذلك نعتقد بأن سائر الأديان غير الإسلام باطلة، وأنه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وأن كل كافر في العالم مخاطب بدين الإسلام، وأنه يجب على اليهود والنصارى والسيخيين والبوذيين والملاحدة المرتدين والمجوس وغيرهم أن يدخلوا في دين الإسلام، وأن الله لا يقبل منهم غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى العالمين وإلى الناس كافة، وأنه لا يسمع أحد بدين الإسلام صحيحا، لا يسمع أحد عن النبي عليه الصلاة والسلام بشكل صحيح ثم يكفر ويصر على الكفر ولا يؤمن إلا كان من أصحاب النار. وأن الأديان الأخرى باطلة وكفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وهكذا. نعتقد أن المسلم لا يكفر بذنب إلا أن يستحله، يعني الكبائر لا تخرجه عن الملة كشارب الخمر والزاني، ولكنه يفقد من الإيمان بحسب ما يرتكب من الذنوب. ونعتقد أن الكفر يكون بالقلب واللسان والجوارح، فكفر القلب مثل كفر المنافقين نفاقا أكبر، يبطنون الكفر يظهرون الإسلام. وكفر اللسان كمن يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكفر الجوارح كمن يلقي المصحف في النجاسات ويسجد للصنم، وكل أشياء تخرج عن الملة. ومرتكب الكبيرة عند المسلمين لا يكفر لكنه فاسق ناقص الإيمان، مستحق لدخول النار، مستحق للعذاب، والله سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء. ومن مات من المسلمين الموحدين مصرا على كبيرة ولم يتب منها فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعتقد أن العصاة يستحقون العذاب، ولكن لا نجزم لهم بعذاب ونقول أمرهم إلى الله. نوالي أهل الإيمان خامسا من العقيدة، ونعادي أهل النفاق والكفر والطغيان. والموالاة هي المودة والمحبة والنصرة، فمن كمال الإيمان محبة عباد الله المؤمنين والتآخي معهم، ومن تمام الإيمان معاداة الكفرة وعدم التشبه بهم ولا مشاركتهم في أعيادهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ونؤمن سادسا أن الدعاء والاستغاثة عبادة لله، وصرفها للمخلوق شرك. وقد قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله. فالدعاء والاستغاثة عبادات، والعبادات لا تكون إلا لله، ومن دعا غير الله أو استغاث به فقد أشرك، يعني من الغائبين والأموات. ونعتقد أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي بدعائه وبه شخصيا، وأما بعد وفاته فلا نتوسل إلا بالإيمان به وبالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وباتباع سنته، وهي الأعمال الصالحة. أما بعد وفاته لا يجوز أن نقول: نتوسل بك يا رسول الله، أو يا رسول الله أغثنا ونحو ذلك، وإنما نقول: يا الله، يا الله أغثنا، يا الله أدركنا، يا الله أعطنا، يا الله اشفنا ونحو ذلك. ثامنا: نؤمن أن الموتى في قبورهم يفتنون فينعمون أو يعذبون، وأن العذاب في البرزخ يكون على الروح ويكون على البدن، وعذاب القبر ونعيمه وإعادة الروح في الجسد وسؤال الملكين وتضييق القبر على الكافر وتوسيعه على المؤمن من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ولكننا نؤمن به. تاسعا: نعتقد بوجوب إغلاق كل المنافذ المؤدية إلى الشرك وإلى تعظيم القبور وأهلها، ولذلك فإنه لا يجوز رفع القبور ولا تزيينها ولا تجصيصها ولا البناء عليها ولا ترخيمها بالرخام ولا إسراجها بالأنوار ولا وضع الستور عليها ولا بناء المساجد عليها، لأن ذلك كله وسيلة إلى تعظيم المقبور ووسيلة للوقوع في الشرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. عاشرا: نؤمن بالقيامة وما فيها والبعث ونفخة الصور وقيام الناس من القبور، وحتى الذين احترقوا صاروا رمادا يعيدهم الله. نؤمن بدنو الشمس من الخلائق، ونؤمن بنزول ربنا تعالى لفصل القضاء ونصب كرسيه لأجل ذلك، ونؤمن بالميزان وأنه حقيقة، وأن هناك أناس تثقل موازينهم وناس تخف موازينهم، ونؤمن بتطاير الصحف والآخذ كتابه بيمينه وشماله والحساب، ونؤمن بالحوض المورود، ونؤمن بأن من شرب منه لم يظمأ، ونؤمن بالصراط المضروب على متن جهنم، وأن المقصود بالورود في القرآن: وإن منكم إلا واردها عليه، وكذلك يمر الناس بحسب أعمالهم فوق الصراط كالبرق كالريح كأجاويد الخيل، منهم من يمشي منهم من يزحف منهم من يخطف ومنهم من يهوي، نسأل الله السلامة. فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. نؤمن بالشفاعة، وأن لنبينا صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، فهو الوحيد الذي يقوم بها ليبدأ الفصل بين الخلائق ويبدأ الحساب، لأن الناس في كرب. وشفاعته عليه الصلاة والسلام لقوم من العصاص توجب دخول النار أن لا يدخلوها، وشفاعته في أهل التوحيد الذين دخلوا أن يخرجوا، وشفاعته عليه الصلاة والسلام لناس في الجنة لترتفع مراتبهم. والشفاعة لا تكون مقبولة إلا بإذن الله للشافع، وأن يرضى الله عن المشفوع له. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ونؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، رسولا إلى الثقلين جنا وإنسا بشيرا ونذيرا للعالمين كافة، وأن كل البشر ملزمين باتباع سنته، ملزمين باتباع شريعته، ملزمين بالدخول في دينه. ونعظم النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا دون أن نغلو به، بل نحترمه ونوقره. فبعد وفاته لا نرفع الأصوات عند قبره، بعد وفاته نعظم سنته ونتبعها، ولا يجوز أن ننسب إليه حديثا لم يقله. وكذلك فإننا لا نستغيث به من دون الله، ولا نسأله المدد وقضاء الحوائج وتفريج الكروبات، بل كل ذلك إلى الله، توحيدا لله، سؤالنا لله، اعتمادنا على الله، توكلنا على الله، واستغاثتنا بالله، وذبحنا له ونذرنا له سبحانه وتعالى. الثاني عشر، نتولى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ونعتقد أن حبهم من الدين، وأن بغضهم حرام، وأن حبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ولا نخوض فيما جرى بين الصحابة من الفتن، ولا نسب أحدا منهم، ونعتقد أن المصيب منهم له أجران، والمخطئ مغفور له أجر واحد. ولما سلم الله أيدينا من تلك الدماء، فيجب أن نسلم ألسنتنا من الخوض في تلك الفتن. ونوالي أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ونحب الواحد منهم مرتين، مرة لإسلامه، ومرة لقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام، ونكرمهم ونستوصي بهم خيرا. آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام نصلي عليهم كل يوم في التشهد وفي غيره. وكذلك من الاعتقاد طاعة ولي الأمر المسلم المحكم لشرع الله، وعدم جواز الخروج عليه. ومن الاعتقاد الإيمان بالمعجزات والكرامات، وأن المعجزات لأنبياء الله، كإنجاء الله لإبراهيم من النار، وإبراء عيسى للأكمه والأبرص، وناقة صالح، وانقلاب عصا موسى حية تسعى، ولنبينا صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة. والكرامات تكون لعباد الله الصالحين الذين آمنوا وكانوا يتقون، وأن الله قد يجري لبعضهم وليس لكلهم كرامات، كما حصل لمريم من إتيان فاكهة الصيف في الشتاء، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وكما حصل لعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعدهم كأويس القرني. ونؤمن بوجود السحر، وأن له حقيقة، وأن الساحر ظالم معتد، وأن السحر يفرق بين المرء وزوجه، ويفعل ما يفعل بإذن الله، فإذا لم يرد الله للسحر أن يعمل فلن يعمل. وأن من السحر ما يكون كفرا مخرجا عن الملة إذا كان فيه تعاطي مع الشياطين، أشياء تعمل بالاستعانة بالشياطين، ومنه ما يعمل بالأدوية المركبة يؤثر، قد يمرض وقد يقتل، ولكنه لا يكون كفرا، وإنما كبيرة عظيمة جدا من الكبائر، وأن حد، ولذلك كان حد الساحر عند كثير من العلماء القتل تخلصا من شره. نعتقد بأن الكهانة والعرافة والتنجيم ادعاء لعلم الغيب وحرام، وأن اتيان الكهان حرام، واتيان العرافين حرام، وأنه لا يجوز تصديق العراف بما يقول ولا تصديق الكاهن، ومن فعل ذلك فقد كفر بما أنزل على محمد، سواء استعمل هذا العراف الخط في الرمل أو الضرب بالودع أو قراءة الكف أو قراءة الفنجان أو كرة الكريستال، أو استعمل الأشياء العصرية الحديثة من هذه الأجهزة الإلكترونية، أو استعمل الأبراج والتنجيم ليستدل بها على أشياء مستقبلية، كل ذلك حرام ولا يعلم الغيب إلا الله. هذا مجمل عن عقيدة أهل الإسلام. أثرنا أن نختم رمضان بتذكير إخواننا وأنفسنا بها لكي نحيا على هذه العقيدة، ونلاقي الله عندما نلاقيه على هذه العقيدة، لأنه لا ينجو يوم القيامة إلا أهل التوحيد. فإذا أردت يا مسلم أن تنجو من النار فلابد أن تعقد قلبك على عقيدة الإسلام، على عقيدة التوحيد، تحيا عليها وتسير بموجبها وتلقى الله وأنت مؤمنا بها كي ينجيك يوم الدين. فإنه لا ينجو يوم الدين إلا من لقي الله بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من الشبهات، سليم من الآفات. والاعتقاد هذا أكبر أسباب إحياء القلب وتصحيح ما فيه لكي يكون قلبا سليما تلقى به ربك. فاصل ثم نعود إليكم. من أهم مقاصد التشريع في الإسلام اجتماع القلوب والمودة والإخاء بين المسلمين، لذلك شرع الله الاجتماع في كثير من العبادات ومنها صلاة العيد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس كلهم بالخروج إليها، حتى أمر النساء الحيض قائلا: يشهدن الخير ودعوة المسلمين. ويستحب الاغتسال والتجمل والتزين لهذا المحفل العظيم، ويستحب في عيد الفطر أن يفطر على تمرات قبل الذهاب للمصلى، فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. ويبدأ وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقت الزوال، ويستحب أن تصلى في الخلاء أو المصلى لا في المسجد، ولا بأس بصلاتها في المسجد إذا لم يتيسر المصلى أو شق الذهاب إليه، ولا يستحب لها أذان ولا إقامة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. وصفة صلاة العيد ركعتان: يكبر في الأولى 6 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح قبل القراءة، وفي الثانية 5 تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويكبر الله ويسبحه ويحمده بين التكبيرات. ويستحب أن يقرأ في الركعتين بسورتي الأعلى والغاشية أو بسورتي قاف والقمر، ثم يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين كالجمعة، ويستحب للمأمومين حضورها. ويستحب للمأموم أن يبكر للمصلى ماشيا، وأن يرجع من طريق غير الذي أتى منه. ويسن لمن فاتته صلاة العيد أن يقضيها على صفتها: لا تكتمل فرحة العيد إلا بطاعة الله تعالى وأداء ما أمر به وشرع. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. طبعا زكاة الفطر الليلة وقت إخراج، غدا الصباح السنة، ولا يجوز تأخيره عن يوم عن صلاة العيد ولا عن يوم العيد. وإذا وكلت أحدا تابعه حتى تبرأ الذمة وتأكد أنه أخرجها فعلا، ولا تبرأ الذمة حتى تتأكد. تصرف زكاة الفطر إلى الفقراء والمساكين. يجوز إعطاء فطرة الواحد لجماعة وفطرة الجماعة لواحد، ممكن تعطي كل زكاة العائلة لشخص فقير واحد، أو تقسم الفطرة الواحدة بين فقيرين، وكذلك فإنك تدفع عن الأقارب ممن تلزمك نفقتهم، لا يلزمك الدفع عن موظفيك كالخادمة والسائق إلا إذا أردت التبرع بإذنهما. طيب انتصار تفضلي. شيخ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤال. تفضلي. شيخ أنا مرة جتني وحدة تبكي وتقول أنا محتاجة، فعطيتها قلاطة من الذهب، يعني بعد المنحة لحت علي حيل ومطيتها قلاطة. وتسمعني شيخ؟ نعم. ألو؟ نعم نعم. نعم شيخ، فهي قالت لي نظم محتاجة ومطيتها فباعت القلاطة، فبكت وياها بكت حيل ولحت وسقطيته، وهي يعني انها حامل، هي ارملة بس هي حامل من غير شر، فانا هل مشركة وياها؟ انت الان لما جاءتك تبكي محتاجة قالت واعطيتيها قلادة من الذهب صح؟ اي نعم. طيب ما هو السؤال الان؟ نعم. والطفل عمره شهرين. ايوه ما هو السؤال؟ الآن ما هو السؤال؟ أولا أنا مشركة ويا قتل هذا الطفل أم لا؟ هل أنت إيش؟ قتل هذا الحمل أنا مشركة ويا لو لا، يعني هل أنا ذنب؟ ليش أنت، هي قالت لك أنها تريد إسقاط الحمل؟ نعم. كم عمره؟ قالت أنا مغصوبة. كم عمره؟ قالت أنا مغصوبة. كم عمره؟ كم عمره؟ كم عمره؟ شهرين. يعني هذه المرأة قالت إنها مغتصبة وأنها حملت بالاغتصاب. نعم. وحملت بالاغتصاب. نعم. وأسقطت بعد شهرين، عمر الجنين شهرين. نعم. أي. نعم نعم يا شيخنا. على أي حال إذا ثبت ذلك فليس عليها شيء والله أعلم. محمد تفضل يا محمد. محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ اليوم استلمت مبلغ من صرافة من صيرفة، مكتب صيرفة. أيوة. المبلغ راني مهجر، هي الحكومة خصصت لنا مبلغ 1,000,000 دينار عراقي، الحكومة استقطعت 3,000 دينار لصالح المكتب، مكتب الصيرفة. فبعد ما استلمت المبلغ من الصيرفة تبين أنه صاحب الصيرفة يقطع إضافة إلى 3,000 دينار 10,000 دينار، فهل هذا يعتبر ربا وماذا أفعل؟ ردت حتى رجل المبلغ، رفض، قال أنا ما رجع المبلغ والبطاقة الزكية بعد انصرف المبلغ مالها. أنت يا أخي مالك، أنت الآن يعني يحول لحسابك مبلغ فتأخذه، والذي يقتطع ظلما، يقتطع بحق، يقتطع بباطل، خلص سيقتطع ما يقتطع، فأنت الآن ليس لك معه معاملة، أنت الآن مجرد أنك تستحصل ما حولوه لك، فالاستقطاعات هذه التي تحصل من هؤلاء أنت غير مسؤول عنها، أنت غير مسؤول عن هذه الاستقطاعات، أليست تحصل الاستقطاعات؟ الاستقطاعات تحصل رغما عنك؟ ما يقبل هم يستقطعون هاي 10,000، هو قطعها هاي 10,000 دينار، هذه ما تعتبر ربا؟ انت يا اخي انت مالك، اليس قطعها استقطعها رغما عنك؟ مو استقطع رغما عنك، بس قال انا استقطع من كل 100,000 استقطع 1,000 دينار، ايش قال لي؟ ايوه الان هم حولوا لك 100,000، طيب؟ حولوا لي 996,000 دينار عراقي، هو انطاني 986,000 دينار عراقي. ايوه هو حولوها عن طريقه هو، صح ولا لا؟ عن طريقه هو. ايوه فهو استقطع المال، وصل عنده، انت لا تتحكم بالمال، هو اللي يتحكم صح؟ بس شيخ هو المال يوصل عنده تتعاكو غير مكاتب صيرفة، ينطونك المال نفسه 996,996، هو يقول لا انا اخذ على كل على كل 100,000 آخر 1,000 هذا تبديل عملة الناعمة بمكان الخشنة، أبدل عملة خشنة هيك يقول هو. ليش؟ هل قضية فيها تبديل عملة؟ حولوا لك بعملة وأنت حتسحب من عنده بعملة ثانية؟ لا لا شيخواني ما أعرف العملة اللي هو حولوها الأساس، أنا ما لي دخل حتى أسأل العملة البدولية. هو يقول أنا أسحب من المصرف له النقود أسحبها يعطوني قسم منها دناعم نسبة عليها يلا حولولي هاي الخشنة، أنا هاي النسبة استقطعها من عندكم. أيوة فأنا يا أخي الآن هم حولوا لك على هذا المصرف ولا لا؟ مو حولوا لك على مصرف معين؟ شيخ هو مو مصرف، هو مكتب صايرة في حوالة، مكتب حوالات عندي بطاقة ذكية، عن طريق البطاقة الذكية استلم راتبي. طيب حولوا المال إلى مكتب صرافة، مكتب هذه مكتب الحوالات. طيب ورحت نعم. أنت تستلم المال الذي حولوه لك، هم حولوه لك. طيب نعم مكتب نعم. مكتب نعم. الحوالات، مكتب الحوالات استقطع رغما عنك، يعني هم أعطوا أتعاب 4,000 ما رضي بها وأراد نعم. أن يزيد، أراد أن يزيد، صح ولا لا؟ نعم أيوة نعم. أراد أن يزيد من نفس العملة، من نفس العملة المحولة، من نفس المبلغ، أراد أن يأخذ زيادة، هل أنت تستطيع أن تمنعه؟ لا أستطيع، لأنه الشيخاني لو قبل لا يخلي البطاقة بالجهاز كان أقدر ما أخذ من عنده، بس هو بعد ما طلع لي المبلغ قال ترى أنا استقطع نقود إضافية إلى هذه المقطوعة، بعد ما أقدر كل شيء أسوي. خلصنا، فإذا أنت الآن مكره، ما عندك حل، ما عندك إلا أن تأخذ مالك هذا ناقصا، ما عندك حل، ولذلك لو أخذته لا حرج عليك إن شاء الله، ما عندك طريقة أخرى، أنت الآن مجبر مكره، ما تستطيع تعمل أي بديل آخر. أم محمد تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحة صيامك يا شيخ فضيلة الشيخ، عندي سؤالين. تفضلي. هل يجوز أن أبدأ الصوم 6 من شوال ثاني من عيد الفطر؟ لا مانع. سيدنا الشيخ، السؤال الثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان تبعه 6 من شوال أن ما صام الظهر، وأنا أريد أن أصوم أسبوع الثاني من شوال، هل ينطبق علي هذا الحديث؟ نعم، لأن الإتباع يمكن أن يكون مباشرة في ثاني يوم، ويمكن أن تتبعيه في نصف الثاني من شوال، في أي يوم من شوال تتبعي صيام رمضان بأيام من شوال، ولا يشترط أن يكون الإتباع ثاني يوم من شوال مباشرة. أبو مهدي تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ وثبت الله خطاكم. عندي سؤالين شيخ. تفضل يا أخي. السؤال الأول، أنا أعمل في شركة أمنية في الجزائر. نعم. وهم يفرضون علينا يعني حلق اللحية. أيوة. إذا سؤالي وأنا في حيرة كبيرة يا شيخ، هل يجوز حلقها؟ شوف أنت، أيوة أنت يعني طبعا نعم. حاول مناصحتهم، حاول أن تبين لهم، تذكر لهم إنه هذا حكمها كذا وكذا، فإذا فعلوا ذلك بك رغما عنك فالآن الإثم نعم. عليهم فعلوه، يعني أنت لا تفعله بيدك، فإذا فعلوه بك هم بالإكراه فالإثم عليهم. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي شغالة نعم. مخلتها شهر بس، هل علينا دفع زكاتها؟ لا، زكاة الفطر تبع الموظف عليه، لأن هذا أجير له أجرة، فهو مسؤول عن نفسه وزكاة فطره، لكن إذا أردتم أن تتبرعوا بها عنها فأخبروها قبل الإخراج، فإذا رضيت فأخرجوا ولكم الأجر. الله يجزاك خير. حياكم الله. أم أبي تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا في العام الماضي نفس الشهر، شهر رمضان العام الماضي، جمعت مال للحاجة، والعام هذا بلغ يعني في الحال عليه الحول، ويعني أنا خبأته في مكان لو فتحت اضطر إني أكسر الصندوق، فلو إني حصلت على مال جديد يعني هل يجوز إني أتصدق من المال يعني كمية الزكاة ويعني أخبأ الباقي، أو لازم من المال المخبأ؟ لا، ما هو لازم من المال المخبأ، يجوز يعني أن تخرج، يجوز أن تخرجي زكاة مال من غيره. يعني نفرض طيب. أنه في الحصالة في مال بلغ نصابا، فعندك في جيبك مال فأخرجتي زكاة اللي في الحصالة من المال اللي في جيبك، لا مانع. واحد طيب عنده مال في البنك مثلا، في الرصيد في البنك عنده مال، فأخرج زكاة المال اللي في الرصيد أخرجها من المال الذي في بيته، لا مانع. في النهاية عنده مال يجب أن تخرج زكاته بأي طريقة. والمبلغ هو 750 أقسمه على 40 و أيوة كله أيوة. أي مبلغ؟ المبلغ إذا بلغ نصاب تقسميه على 40 تعرفي زكاته. أبو عبد الرحمن طيب تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤالان يا فضيلة الشيخ. تفضل. السؤال الأول، اتهم الإنسان ولم يخرج منه شيء، لكن أكرمكم الله عند التبول خرج منه المني، هل هو جنوب؟ هل يعتبر جنوبا؟ إيش أعد السؤال من أوله؟ إذا احتلم الإنسان. احتلم أيوة شوف أيوة. ولكن عند التبول أكرمكم الله خرج منه المني. طيب عند التبول فهل يعتبر جنوبا؟ تسمع الجواب هل إذا احتلم الإنسان وتأخر نزول المني إلى حين التبول فهل يعتبر جنوبا؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني يا فضل الشيخ، شخص مصاب بالحساسية وعندما يغتسل يبقى أنفه يسير طول مدة الاغتسال، واللي بحرج فيه يبقى يبصق طول الاغتسال، فماذا يفعل؟ يخشى أن يدخل شيء لحظة طول مدة الاغتسال. لحظة معلش يا أخي، أعيد السؤال مرة أخرى. شخص مصاب بالحساسية. أيوة. حساسية في أنفه. أيوة. عندما يبدأ بالاغتسال يبقى أنفه يسيل طول المدة، طول مدة الاغتسال. يعني يسيل دم، يسيل بالدم يعني بالدم؟ لا يسيل بالسوائل، الماء والعرق يسيل بالدم. طيب فما هو المخاط؟ طيب ما هو السؤال؟ فهل يبقى يبصق طول مدة حتى يجف حلقه، يبقى يبصق طول مدة الاغتسال، فماذا يفعل حتى لا يدخل شيء إلى فمه ويبصق صومه؟ هو يجتهد يا أخي، يجتهد أنه ما يبتلع شيئا، فإن ذهب شيء رغما عنه ما عليه حاجة، لكن هو يجتهد أن لا يبتلع شيئا. أبو طالب من السودان. مرحبا. السلام يا شيخ، الله يجزيك خير. تفضل يا أخي. يا أخي في الفيسبوك نقش نفس الصفحة العامة بيجيني صور عارية تعيني صور العارية ده مرات تنزف. كيف تقول أبا طالب؟ تقش الفيسبوك. أيوة. في رمضان. أيوة. في رمضان. أيوة. والجماعة بتصور لك صور نساء عارية وانت صايم ما بنزل منك مني، هل بطل الصيام؟ يا أخي هذا ما لا يجوز للإنسان أن يدخل أصلا إذا كان سيرى صور عارية، لا يجوز له أن يدخل أصلا. وتعمد الدخول وتعمد النظر إذا حصل بسبب إنزال المني يفسد الصيام، وإذا حصل نزول المذي فإنه يخرق الصيام ولكن لا يفسده ولا يبطله، وعليه التوبة إلى الله. ولذلك إذا أحد يعرف إذا دخل راح يشوف ما يدخل أصلا، وإذا دخل وما له خبر ثم فوجئ فغض البصر فورا، هذا ما يجب عليه. صالح تفضل. صالح السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشاهدة فيلم الرسالة، ما حكم مشاهدة فيلم الرسالة؟ شوف يا أخي، في أشياء جائزة وفي أشياء محرمة ذكرها أهل العلم. فتمثيل أدوار الصحابة ذكر العلماء المعاصرون الثقات في فتاويهم عدم جواز تمثيل أدوار الصحابة لما فيه من التنقص لهم، لأنه مهما جبنا من الممثلين الأتقياء الأنقياء لا يصلون إلى مستوى الصحابة أصلا. فلما تجيب واحد تحت تخليه يمثل دور واحد فوق، هذا تنزيل وتنقيص من حق اللي في الأعلى. فكيف إذا كان اللي يمثل أدوار الصحابة بعضهم فسقة، بل بعضهم نصارى، وبعضهم يمثلوا في مشاهد أخرى أدوار حب وغرام، كيف يجوز هذا؟ هذا إزراء وانتقاص من الصحابة. وبعض الأفلام مخالفة للسيرة النبوية اللي حصلت، يعني الروايات المعتمدة في السيناريو ليست هي اللي حصلت حقيقة، فيصير في تشويه للتاريخ الإسلامي. فنحن يجب، وطبعا وبعضها صحيحة وما فيها منكرات محظورات، فإذا ليست سواء. ومن الطرائف، يعني أذكر لكم الآن أن أحد هؤلاء المخرجين الأفلام هذه قال كان المشهد الذي المطلوب تصويره معركة بين المسلمين وبين الكفار، معركة بين المسلمين وبين الكفار، والقصة التي نمثلها فيها أن المسلمين انهزموا والكفار انتصروا. فيقول جهزنا المسرح، جهزنا أرض المعركة، وجهزنا الكاميرات والكرينات والإضاءات، وهؤلاء الجيش يمثلوا جيش المسلمين وذول يمثلوا جيش الكفار. يقول ثم أصدرت الأمر ببدء المشهد والتحام الفريقين، فلما هجموا المسلمون كبروا الله أكبر، هجموا، قال فإذا بجيش الكفار يندحر، مع أن المتفق عليه أنه العكس هو اللي يصير. يقول لأنه مع أنه تمثيل لكن لما دخلوا الجو انتصر المسلمون ونهزم الكفار، مع أن المشهد أصلا على العكس. على أي حال هذه الأشياء، طبعا في الآن بعضهم، يعني بعض من أعداء الله من المشركين يمثلوا أدوار الصحابة وينتجوا أفلام عن أنبياء مثل يوسف عليه السلام، يقوم بتمثيل ناس مو بس فسقة، مشركون كفرة. يعني تصور واحد مشرك يمثل دور يوسف عليه السلام، مشرك بالله. فالشاهد أننا يجب أن نحذر حذرا عظيما من الذين يشوهون تاريخنا الإسلامي بهذه الأشياء. وأحيانا يطلعوا والعياذ بالله يعني مشهد أبي عبيدة وصلاح الدين وابن تيمية والعز بن عبد السلام وكبار الأمة وهو يتغزل بامرأة ويسوي علاقة مع امرأة جميلة جايبينة أو ممثلة في الفيلم. يعني أنت إيش بتشوه؟ تشوه سمعة صحابي أو قائد إسلامي أو مجدد من مجددين أو عالم من علماء الأمة؟ ففي ظلم كبير على التاريخ الإسلامي يقع من السينما من هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله. كيف تطهر صيامك من النقص والكدر؟ كيف تدخل السرور إلى قلوب الفقراء والمساكين ليفرحوا بالعيد كما تفرح؟ تأمل هذا الأثر. عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وزكاة الفطر واجبة على كل مسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كزوجته وأولاده إذا كان يملك ما يزيد عن طعامه وطعام عياله ذلك اليوم، فلا يشترط أن يمتلك نصابا معينا من المال. والقدر الواجب عن كل شخص صاع من كل حب وثمر يقتات الناس عليه كالتمر والأرز والعدس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وتجب بغروب آخر يوم من رمضان، والأفضل أن يخرجها قبل صلاة العيد، ولا بأس أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، أي من ليلة 28، لأن الشهر يكون 29 ويكون 30، ولا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد، ومن لم يخرجها يوم العيد فهو آثم، إلا أن يكون معذورا، ويجب عليه قضاؤها، فبادر بها عن طيب نفس واحتساب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. من الأخطاء في زكاة الفطر دفعها لغير الفقراء والمساكين. حد يمشي على عادة مع أنه الأقارب تغيروا، طب كانوا فقراء لكن الآن خلاص ما زال يدفع لهم، يحابي بها قريبا. بعضهم يخرج طعاما معيبا معفن أو مسوس مثلا. من الأخطاء أيضا التي حتى ننبه عليه موضوع التكبيرات صلاة العيد، إنها ما تكون كالفرقة جماعيا، وإنما كل واحد يكبر بمفرده، ولتكمل العدة ولتكبر الله. التكبير في عيد الفطر أشد من الأضحى، ولذلك نحرص عليه في عيد الفطر هذا أن يكون التكبير شديدا في المنازل، في الطرقات، في المكاتب، في المسجد، في المساجد. والسنة الجهر بالتكبير، المرأة تسر إذا كان في حولها رجال أجانب. يعني إذا رحت غدا إلى صلاة العيد إن شاء الله يا أخي المسلم، أنت وأهلك كبروا في الطريق، إذا وصلتم هناك استمر أنت في التكبير حتى يخرج الإمام لصلاة العيد. إذا دخل لصلاة العيد يتوقف التكبير. بعض الناس إذا الإمام قال الله أكبر المسجد كله رفع الصوت، خطأ. رفع الصوت ينتهي بخروج الإمام. إن الإمام دخل لصلاة العيد خلاص انتهى التكبير. تكبيرات الصلوات سرية، تكبيرات الصلوات سرية. بعض الناس الإمام يكبر فيرفعون الأصوات، يا أخي مثلها مثل الصلاة. أنت الآن في الصلاة العادية، إذا الإمام قال الله أكبر ترفع صوتك بالتكبير؟ تكبر سرا، تكبر سرا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذه إحدى صيغ التكبير. ورد الله أكبر وأجل، ورد الله أكبر كبيرة. لا تنسى تأخذ تمرات تأكلهن وترا، وإذا ذهبت من طريق ارجع من طريق آخر، لعل الطريقين يشهدان لك عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فاضل تفضل يا فاضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤالين. تفضل. بالنسبة على العاب مال، يعني مثلا هاي بها السحير والصاحر وما تشتغل شرط الانترنت، يعني هاي حلال وحرام؟ ايش هي ايش؟ العاب يعني لعبة على الانترنت الموبايل، يعني شرط الانترنت وبها سحر وبها سحرة. خلاص اذا ما واضح ما يحتاج تكمل. سحر وسحرة ما يجوز، هذا طبعا لا يجوز، محرم. غيره عندي أخوي مثلا، عندي أخوي الثاني مثلا مخطوف، يصير مثلا أعطيهم من زكاة مالية، بس مو شرط السنة، يعني مو شرط دائر الحال. أيوة، يعني قصدك أنت ما حكم دفع الزكاة لإطلاق مخطوف أو أسير؟ الجواب: يجوز دفع الزكاة لفداء الأسرى وفكهم من أيدي المشركين. أبو عبد الله من هولندا، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي أسئلة. تفضل يا أخي. السؤال الأول وهو أن احنا في توقيت الصلاة واضح صوب العام، ولكن الإخوان المسؤولين صلاة الفجر هي التالتة، ما أخرها إلى الرابعة قل 20 دقيقة، ومن بعدها ردوها إلى الوقت ديالها، وسألوا في خصام من يقول حتى يظهر. أنت يا أخي تسأل عن صلاة الفجر، صلاة الفجر؟ نعم مكان. طيب صلاة الفجر يجب أن تؤدى بعد طلوع الفجر إلى قبل شروق الشمس، قبل شروق الشمس، ما يجوز تؤخر إلى شروق الشمس. ممكن يأخره لا مانع يأخر، ولكن لا بد من صلاتها قبل الإشراق، يجب لا بد. أم منصور تفضل يا أم منصور. ألو. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا كنت بسأل عن زكاة الذهب. أيوة. أنا عند أمي ذهب تقريبا من 30 سنة كذا أو أقل. 30؟ وما تزكي لأنها تلبس. أي 30 سنة أو أقل. لا لا بس كم غرام؟ ما نعرف كم غرامة، بس كنا نبغى نسأل لأنه يقولون إن الذهب الملبوس ما يزكى. خلاص ما مضى، خلاص ما مضى لا تزكيه، ما مضى على ما سمعت من الفتوى، لأنها مذهب جمهور أهل العلم. أيوة. بس خلاص نقول له ما مضى لا زكاة عليك فيه على ما سمعتيه من فتيا فعلا موجودة في الفقه الإسلامي، بل هي مذهب جمهور أهل العلم أنه لا زكاة على الذهب الملبوس، وإن كنا نقول الأحوط أن تزكي لكن مستقبلا، 30 سنة الماضية لا نقول أخرجي عنها. أبو صالح تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. الزكاة لا يتم عليه، طلع الزكاة ورحمة الله عليه. كيف يا أخي؟ كاف اليتيم. أيوة. طلع عنا الزكاة ولا ما طلع عنه؟ كاف اليتيم ماله؟ أيوة أيوة معك. كاف اليتيم. أيوة. طلع عنا الزكاة ولا ما طلع؟ هل هو عندك في البيت أنت متكفل فيه ولا ترسل له يعني صدقة؟ أنا أرسل ترسل له. ايوه. وشوف متى يجب على الانسان ان يخرج زكاه وعلم ورتل القرآن ترتيلا. من المؤمنين رجال صدقوا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. وخذ قبسا من العلم المصفى بنور العلم تبين السبيل. قناة زاد العلمية. اعتكاف الموظف. يحسن بالموظف أن يأخذ شيئا من إجازته ليستثمرها في إصلاح قلبه بالاعتكاف. اشتراط الخروج من المعتكف

ازداد العالم تعقيدا وأصبح البعيد قريبا، تشابكت القضايا، كثرت النوازل، اضطربت الحقائق، فاحتاج المسلمون إلى تأصيل وتسهيل. قناة زاد العلمية، تأصيل وتسهيل. ذوق من الأدب الأصيل ينساب في فن جميل، ما بين شعر ساحر أو قطعة نثر الخميل، ما بين بحر وافر أو من فيض جودك أجل النور والألقى، وفي جلالك أروي الشعر مندفقا، بوح المحب وآهات تدغدغه ماذا يقول إذا ما حرفه شرقا في موقف تخنق الأرواح هيبته، والشوق جدد في أحشائه الحرقا.